السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلق طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد لقاؤنا حضراتكم، وما زلنا حول العقيدة وأمور العقيدة وإصلاح العقيدة في نفوسنا وقلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على التوحيد الخالص، وأن يتوفانا على التوحيد الخالص، وأن يعيذنا ويجنبنا الشرك بكل أنواعه، وأن يميتنا على التوحيد والسنة والإيمان الكامل والسنة، إن ربنا سميع قريب مجيب. وبين يدينا أو بين أيدينا في مثل هذه الأوقات اللي احنا محتاجين فيها بنقول تجديد العقيدة فما كتاب التوحيد، كتاب قيم بسيط ورقات قليلة، ولكنها مكملة لشرح قل مع الكون لا إله إلا الله. والتوحيد هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات زي ما احنا بينا في لقيتنا السابقة، ولكن أردت في هذا الكتاب أن احنا نبين أنواع الشرك وأنواع الإيمان وأنواع التوحيد وأنواع الإخلاص، وحتى يعني تعم الفائدة مما سبق شرحه وقراءته وتدريسه، وأسأل الله العون والمدد من عنده وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والكتاب مقسم إلى أبواب، موجود في الباب الأول الانحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق، ويتضمن في هذا الباب فصول، يعني الفصل الأول هو الانحراف في حياة البشرية، الثاني الشرك تعريفه إيه وأنواعه إيه، الفصل الثالث الكفر وتعريفه وأنواعه، الفصل الرابع النفاق تعريفه وأنواعه، ثم الفصل الخامس بيان حقيقة كل من الجاهلية والفسق والضلال والردة وأقسامها، ونسأل الله أن يجنبنا تلك الشرور كلها. من المعروف أن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والظلم والشرك، الظلم الأكبر هو إيه؟ هو الشرك. والإنسان اللي يظلم بالشرك لا يظلم رب العالمين، إنما بيظلم إيه؟ وما ظلمونا ولكن أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. والنفس بفطرتها التي خلقها الله عز وجل كانت مقرة بالألوهية والربوبية. ربنا لما بيخلق النفس مخلوقة على التوحيد والفطرة السليمة. ناخد من ده اللي احنا قلناه قبل كده، شرحناه قبل كده، كل مولود يولد عليه، فرب العالمين من تمام عدله ورحمته ومنته بعباده انه يخلق كل العباد حنفاء كلهم على فطرة التوحيد السليمة. كل الخلق مقرون له بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. أما الإيه اللي بيحصل؟ الطفل بقى اللي بينشأ في وسط أهله بيعلموه، كما قال كل مولود يولد إيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قالش إيه يسلمانه، لأنه الأصل عنده إنه مولود مسلم. وقال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الحنيفية، ليه؟ الدين الحنيفي السمح اللي هو التوحيد المطلق لله رب العالمين. طب ما فيش رسل، ما قلنا بنقول بقى هنا يبقى لما طغى العباد وضلوا عن طريق الهدى الله يرسل الرسل ليه؟ مش ده كله كلام احنا شرحناه في المقام من 25 درس الفايتين، يقوم ربك يرسل الرسل كل ما طول الامد الناس تبدا تنحرف، يروح ربنا يرسل رسول يعمل ايه؟ يقودهم كده، يعملهم على الطريق تاني اللي هو طريق التوحيد. يقول لهم انسيتم؟ حتى اخر من ذكر الله عز وجل امته بذلك هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه غافلين. يبقى أنتم شهدتم لله عز وجل بالوحدانية وأنتم في صلب آدم، لكن لما طال الطريق بكم وطال الأمد ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مش ربنا اللي بيقول الكلام ده؟ يبقى أنت مولود من بطن الأم موحد، تعرف أن الله حق، ولو طرقت في سجن ما أشركت بالله. سنة وتولد يتعان كده في خزنة وقعد عمره كله لما يبقى عنده 60 سنة ما يشركش بالله، لكن ممكن ما يعرفش يعبد ربنا ازاي، ما يعرفش الأحكام، لكن تلاقي دائما بفطرته يتطلع الى السماء لانه يعلم ان هناك اله، ويعلم انه مخلوق، ويعلم ان وكذا، ويعلم بتوحيد الاله. من هو الاله؟ لا يعرفه. يبقى ربك يرسل الرسل يعملوا ايه؟ ليدلوا عباده عليه ويوجهوهم اذا ضلوا ويهدوهم الى صراط او الى طريق ايه؟ او الى سواء السبيل، الى الصراط المستقيم. فالاصل في بني ادم التوحيد والدين الاسلام من عهد ادم. يبقى الاصل في بني ادم التوحيد، واصل دينهم كل اللي ربنا خلقهم اصل دينهم ايه؟ دين الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى كده ايه؟ كل الانبياء وكل الرسل وكل العهد اللي ربنا انزله ديانه كان دين ايه؟ كان دين الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وبعدين بيقول: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ ناس مولوده مؤمنين وبعدين كفروا، كيف يهديهم الله بعدما كانوا مؤمنين؟ ثم ارسل رسل يثبت هذه العزيمه في قلوبهم ثم يضل عن سواء السبيل. وقال الله تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى الناس كانت امه واحده، فبعث الله النبيين مبشرين في عندكم جنه، اثبت على الطريق اني في جنه، واحذرك وانذرك ان تحيد عن طريق الهدى فتضل الصراط فتكون من اهل النار. يبقى مبشر بالجنه ومنذر من مخالفه الله ومن سمى النار. واول ما حدث الشرك والانحراف في العقيده الصحيحه عن العقيده الصحيحه السليمه في قوم نوح، اول من اشرك قوم مين؟ ما كانش في شرك قبل قوم نوح ابدا، لما اول ناس اشركت هم قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين نوح وادم عليهما السلام 10 قرون كلهم على الاسلام. 10 قرون يعني كم سنه؟ يعني 1000 سنه كلهم على الاسلام. بعد ال1000 سنه دول بدا الشرك يجي، والشرك لما جاء من الذي اتى به؟ لا الشيطان ازاي في سورة ايه؟ ايوه احسن. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ طيب ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا دول كانوا زي الحسن والحسين والسيد البدوي والامام الشافعي والفيصل والسيده زينب والجيلاني وعبد القادر الجيلاني دول هم دول كانوا الناس صالحين وكانوا علماء ما لهمش حرج. فلما عظم امرهم في الناس وبدأوا يدعوا الناس وبقى مشايخ مشهوره جدا. يعني مثلا انا هضرب لك مثل سريع بسيط مع اختلاف النهارده. لما بيجي مثلا شيخ محمد حسان او شيخ ابو اسحاق واحد من الاثنين دول مثلا احنا شفناه. لما يجي محمد حسان او ابو اسحاق بتشوفه هنا الناس بتعمل عليه ازاي؟ بيشيلوا العربية ولا لا؟ طب بيحبوا يتمسحوا به ولا لا؟ او يلمسوه وكده. شوف حب الناس قوم نوح كان العلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر دول كانوا بهذه الطريقة مشايخ مشهورة محبوبة علماء افاضل. فحب الناس لهم يعني بقى شيء عجيب كانوا بيحبون جدا. فكان يقابل يتمحلس به ويبوس ايده ورجله ويعمل كذا ويدعي لي يا شيخ والله يكرمك يا شيخ وبارك لي يا شيخ والكلام ده اخد بالك. فلما زاد حبهم فيهم مات العلماء الخمسة دول. اجى الشيطان يتصور في صورة انسان ودخل بعد ناس كده قال لهم الناس اللي ماتت الطيبة ده كده يعني لو نعمل لهم كده ايه يعني كل واحد صورة بعد الصورة يعني ايه ذكرى عشان نفتكرهم ونفتكر اعمالهم نعمل لهم صور. قال طب ما تيجي نعمل تمثال صغير زي ميدان صلاح سالم كده نحط فيه تمثال ميدان العباسيه نحط فيه تمثال ميدان رقص نحط فيه تمثال ده احمد فريد وده مصطفى كامل وده سعد زغلول وده رمسيس وده اهل نبدا نحط تماثيل علشان الناس تعمل ايه تفتكر الناس الصالحين دول. بعد كام قرن بعد كام اما الجيل خلص الجيل اللي عارف ان دول علماء ماتوا. اعظم شيء في امة الاسلام يا جماعة التواتر الدروس دي تواتر. ان احنا ممكن نجيب لك سند دلوقتي في ناس اسانيد دلوقتي يقول لك من ابراهيم لمحمد لحسن سمعت من عبده سمعت من عبد العزيز سمعت من ابن القيم سمعت من ابن تيمية سمعت من الامام الشافعي سمعت الى ان يصل الى رسول الله. يبقى ده التواتر. لو انت عايز تجيب حديث النهارده اي حديث دلوقتي موجود تجيب عالم حديث زي ابو اسحاق حفظه الله يقعد معاه يجيب لك سنده باللفظه الفين وامتى منين لغايه لما النبي قاله فين ويجيبه لغايه لما وصل له وسمعه منين يجيب السند دي كلها. اسمها امه متواتره يعني متصله زي السلسله ما ينفعش يخش منهم ايه. انما كان زمان مفيش التواتر ده. ومن اعظم الاسباب التي يبقي الله عز وجل بها هذا الدين الاسلامي الحفظ. انك انت بتحفظ القران وبتحفظ السنه انك انت بتعرف قدر الدين وقدر الانبياء وقدر العلماء. الدين مش هيزيد لو اعتمدنا على الكتب بس كان زماننا حرفت من زمان. انما الحفاظ والعلماء دول يبقى قاعد كده يعني عالم الحديث شبهه بالصيارفي. الصيارفي اللي هو ايه بتاع العملة. الرجل اللي بيتاجر في العملة لو انت اديت له 1,000,000 جنيه وفستون خن وفستون 100 جنيه مزيفة يعدون كده مطلع المية مزيفة على طول مجرد ايه ما تلمسها يجيبها مجرد ايه ما تلمسها يعرفها. ده التجار النهاردة التاجر اللي معهوش سيارة التاجر اللي بيعد فلوس كتير يبدأ كل يوم يمسك بيده كده يقول لك الورقة ده انا شاكك فيه طلعها بص لك كده يقول لك لا لا لا انا شاكك في الورقة دي. يلمس واحدة ويلمس التانية يقول لك في فرق بين الاثنين ممكن تبص عليها تلاقيها فعلا مزيفة. عالم الحديث ايضا بمجرد ما يسمع نص الحديث يفهمه اتعلم خلاص. يبقى قاعد يسمع يقول لك قول كده كله حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا ان النبي قال كذا كذا كذا كذا استنى الحديث ده لا الحديث ده فيه تتبعه أو تتتبعه تلاقي فعلا في خلل، لأنه بقى إيه؟ ها ده خبرة زي مين؟ هي كده زي اللي يتعلم القرآن، وانت بتقرأ وانت لو انت اتعلمت الـ الـ الأحكام الأحكام التجويد، حتى لو تحفة الأطفال، تحفة الأطفال اللي هي رواية حفصة عن عاصم مثلا، لو انت اخدت الشطبية او اخدت متن الجزرية وتعلمت حاجة من دون، وانت واقف تصلي بمجرد ما تتعلم الأحكام دي هتلاقي القرآن بقى له طعم تاني معاك خالص، هتلاقي بقى له طعم تاني. ممكن الناس بتبكي وانت ما بتبكيش، او انت بتبكي والناس ما بتبكيش، او انت متأثر بالقرآن جامد واللي جاك مش متأثر، وتيجي في يوم تصلي تتعطر، يقول لك ايه اتعطر، انا مش حافظ القرآن مثلا بس عرفت التجويد كله وحفظته. اقف ورا الشيخ رجب بيصلي، لو غلط في لفظة آية اقول له ده غلط، مع اني مش حافظ السورة اللي بيصلي بها، مع انك مش حافظها، بس اول ما تلاقيك اتعطرت كده تقول لا السياق ده لا. ممكن تقوم تجيب المصحف تلاقي الكلمة غلط، او تلاقي الحكم هو نطقه غلط، لان لها ترميم معين يعلموا اهل الفن من القرآن، اللي هو الفن اللي هو ايه تجويد، ما هو التجويد ده اسم الفن، يقول لك ايه يعلموا علماء هذا الفن، يبقى التجويد اللي هم الاحكام اللي هي النون السكنه والتنوين والاظهار والاقلاب والادغام والاخفاء والحاجات اللي بالك فيها دي، بس لما تتقنها وتبقى فيها مميز اي حد يقرا قدامك تحسبه. مثلا كتير جدا لما كنا بنعمل مقرأة ونيجي نقعد في مقارئ كان يجي لنا ناس من حتت كده، فاول ما يقرا بعد ما يقراه اقول لهم عشان اثبت لكم الامر ده اقول كده، انت يا خالد مثلا متعلم في مقرأة وانت يا هشام حافظ سماع، يقول لي صح والله، يطلع ده راح مقرأة وده ما راحش. انا ماليش حاجه جنب العلماء، بس بمجرد ان انا حفظت وتعلمت التجويد وكده خلاص بقيس منه داخل ريد مقرأة، ربك مقرأة وتعلم على ايد مشايخ ولا تعلم على ايد شريط او على ايد شيخ او سمع لنفسه. خدتوا بالكم من الحته دي؟ دي من اعظم ما اعطانا ربنا للحفاظ على هذا الدين. فاي خلل يجي للقرآن يدخلوه حرف واحد بس العلماء تطلعه في ثانيه ما يعرفوش زي فوق، يجيبه في السنه يدخله ما يقدروش ابدا العلماء يطلعوه. نعم مجرد ما يقعد شيخ يقول لك ايه الكلام ده استنى ما تعملش بالعمل ده. لذلك ما قدرش اعداء الاسلام يزيفوا القران ابدا ولا السنه، السنه الصحيحه. عشان كده اما ادخلوا فيها ما يقرب من 400,000 حديث مزيف وموضوع وكذا وكذا وكذا، الراجل اللي هو امير المؤمنين جاب العلماء من راهويه واحمد والناس دي قالوا تعالوا اقعدوا كده طلعوا لي من ال، فقالوا طيب اجتهدوا وطلعوا ولم يبقوا الا 120 او 100 او تقريبا 60,000 حديث او حتى يدخلوا الذاكره يعني، هم طلعوا اكثر من 90% من الاحاديث الضعيفه. حتى اللي وضع الاحاديث دي اللي الخليفه جابه قال له تعالى انت قابلت كذا، قال له حطيت 400,000 حديث، قال له في السنه هنقتلك، قال له طب سيبني اطلعهم، قال له لا عندي من يستخرجها، انما انا لا امنك ان تمحي او تمحي الصحيح وتسيب الموضوع. قتله وقال تعالوا يا علماء الحديث اقروا السنه بقى وطلعوا لي الاحاديث، فطلعوا 90% من الحديث الموضوعه طلعوها، منهم من مات قبل ما ايه؟ قبل ما يتمموا البواقي دي. وانا ارى من وجهه نظري ان الله عز وجل ترك ذلك ليجتهد غيره، عشان يبقاش الامر ايه؟ عشان يجتهد غيرهم، يفضل الشيخ الالباني يطلع والشيخ ابو اسحاق يطلع والشيخ مصطفى العربي يطلع وهكذا، لان بحر واسع جدا والخير فيه كتير، والامه افضل شيء فيها انها التواتر. فلما الناس الكبيره اللي بقى عندها 600 سنه ولا كلام من دول هم اللي عارفين ان الخمسه دول مالهم؟ علماء. الناس دول لن يتواتروا في العلم مع اولادهم. عشان كده علم اولادك السنه الصحيحه والدين السليم، علمه. اما تلاقي ابنك وهو بياكل بيقول ايه قبل ما يسمي؟ قول له يا ابني سمي بسم الله الرحمن الرحيم. اما تلاقي ابنك بيحلف بيقول لك بابا والنبي لانت جاي، قول له يا ابني ما تقولش والنبي، اتق الله ولا تحلف الا بالله لان الحلف بغير الله شرك. لما انت كده وجهه من صغره، من صغره وعليه الطلاء مش عارف ايه وحياه الناس المصحف وعليه مش عارف والامام علي والحسين الكلام ده كله ما ينفعش. ماذا بينهاش؟ نقول له يا ابني حرام شرك. يبدا ايه الكلام ده ما يتسكتش عليه علشان ما تطلعش امه مزيفه. الناس بقى في قوم نوح تركوا ذلك ما قالوهوش. لما ماتوا الكبار الصغار كلهم مش عارفين اصل ايه الشرك والتوحيد مش عارفين دول ايه. فقالوا الله امال التماثيل اللي في الميدان دي ايه؟ قالوا التماثيل. قالوا اه. قالوا ده كانت بيقول لك انبياء. قالوا انبياء ازاي؟ قالوا لا يا عم مش انبياء ده واحد منهم جبريل واحد التاني اسرافيل واحد. قالوا يا اخي مش كده ده بيقولوا النص صالحين. قالوا يا راجل لو كانوا نص صالحين ما كانوش عظموهم او كده ما الدنيا مليانه صالحين. بدا ايه؟ مش احنا عندنا المثل الفلاح اللي بيقول يا ابني الولد بيقول لابوه بيقول له يابا امتى الناس يحترمونا؟ قال له ايه؟ قال له لما يموت اللي يعرفونا. لان الاصل الناس اللي ما عارفاه فالناس عارفه ان انا طول عمري وحش وبعدين فجاه كده جبت لي بارستين وبيت الحاج فلان. الناس اللي من سني اللي كانت عارفانا وانا جربان ها هيبداوا كل ما يجي واحد يقول لهم ايه يا عم الحاج؟ يقول له يا عم الحاج من ابني ما كان شغلته وغيره. فابني بقى بيقول لي يابا الناس دول قاعدين يدون على قفانا كده على طول انت يحترمونا ويعرفوا ان الحاج فلان اما يموتهم ايه؟ اللي يعرفوا اصلا اللي يعرفوني من زمان دول لما يموتهم الجداد يتغشوا فيا بقى ها. فاللي يعرفوا الاصنام ماتوا. حصلت البلبله. جاء الشيطان قال دول انبياء طيبين ويلي ويلي ويلي ويلي وحبهم قربى الى الله عز وجل والتمسح باضرحتهم يدخلك الجنه. والله يا جماعه اقسم بالله انا دخلت مرتين او والله مره او اثنين. انا رحت السيده زينب دي انا اقرب من 600-900 مره ما رحتش ما دخلتش المسجد الا والله الا مره دخلت الحمام والمره الثانيه صليت لوحدي كنا بين المغرب والعشاء دخلت صليت جمعه متاخر في ركن كده. ففي المره دي اصريت ان انا ايه رجعت كده قلت لهم من المزار اهو في الظهر كده فقمت رايح عند المزار ابص جوه والله الذي لا اله غيره اقشعر بدني من اللي شفته. سجود بيسجد والنساء بتسجد قدام قبر السيده زينب ودار القبلة وبتسجد ومدد وتهرب وبالله عليك ابني وشفي ابني ومش عارف واللي يصوت بتصوت بتصوت واللي اتشنجت ونامت في الارض بتصوت. ايه اللي حصل يعني؟ ده احنا ما بنتشنجش عند الكعبه. الله ده احنا ما بنسجد بين يدي الله ما بنسركش وما بنصوتش كده. ايه اللي حصل؟ الروحانيات دي جايه منين؟ دي مش روحانيات ده تكلف وفلوس يا حاج. فرج على الفلوس دي يعني ينفع الواحد ينقل نفسه يتوظف في الجماعه اسبوعين ثلاثه يبقى عارف فلوس يا حاج. والله رزم والله كده رزم بقول لك والله مئات الالوف بتترمى كده واللي جاي كاس لبن واللي جاي مش عارف شويه حليب واللي جاي شويه جوايز ده وتحرم بيهم طيب البتاعه لمين يا متخلفين؟ مين هياكل ده؟ لا هي السيده زينب هتمد لك البسلاك وش او اثنين لا هي هتاخد فلوس تقوم تاكلها طبعا كشري او تاكل عند بنفع كباب وكفته ده هي خلاص مش هتتجمع بالفلوس دي تعملوا فلا شرك شرك لا خلاف عليه. لكن انا مش عايز اسمع الاحداث اللي بتتكلم في ده كله مش عايز اسمعها. لكن بناخد القصه بتاعت الشرك بقى بدات ازاي؟ قالوا ده اولياء وانبياء بعد شويه الجيل الوسطاني ده مات اجى الجيل اللي بعد كده مش عارف ايه قال يا هذا خالص. ما هو زمن حسن مبارك متقسم لثلاث اجيال من 80 ل 90 كان لسه في شويه اسلام مظبوط ولا لا؟ ابقى لان السلام كان ادى خطتين ثلاثه كده رحمه الله ادى خطتين ثلاثه فبدا الاسلام يتهز شويه لكن كان في الكيان لسه موجود عندنا شويه الجماعات لكن الجماعات الاسلاميه اللي هي اللي اتريته الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد اتسجنوا والاخوات بقت خلاص وهكذا. في العشر سنين دول بدا الاسلام شويه قالوا طب استنوا ما تقوموا نغزوهم. اتعمل مؤتمر السكان سنه 96 فاكرينه؟ مؤتمر السكان سنة 92 وبدأت القيم والأخلاق تغزى فكريا. فكريا يعني ايه؟ ما عادش ولا فيلم بيجيب صلاة انه يخش الجامع بقى ويجيب لك المسجد في الصلاة والأذان في الصلاة وحد بيصلي إذا لو كان رجل عجوز أو رجل أو داخل يهجس أو داخل يسرق، إنما اللي الهم زاد عليه بيروح فين؟ يروح يسكر أو يزني، يروح الخمارة أو يروح يزني، ما يروحش إيه؟ ما يروحش المسجد. ما عادش حاجة اسمها الفتاوى الشرعية والرجوع إلى المشايخ في الأفلام ولا في غيره. البرامج اللي كانت بتيجي زي تفسير الشعراوي مثلا كان بيقعد ساعة وكان بيجيب لك نقل صلاة الجمعة من مسجد كذا ومن مسجد كذا، وكان بيجيب لك شوية خطب سامحني، وكان بيجيب لك مجلس الشعب في المناقشات زي ما هو موجود دلوقتي. كان عندك ثقافة دينية إلى حد ما، سياسية إلى حد ما، عارف البلد ماشية ازاي حتى وكانوا بيكذبوا علينا. المهم كان عندك وخطاب الرئيس كان بيجي مرتين في الأسبوع، مظبوط ولا لا؟ اسمعني مش خاطب الشعب ويقول ويقول اللي عنده إيه؟ بدأوا يشيلوا الكلام ده، وبدأوا يغيروا في المناهج التعليمية، وبدأوا بدل محمد وعبد الرحمن بدأ يجي إيه؟ ريم، وبدأ يجي بولس، وبدأ يجي جورج صديقي، جورج صديق أحمد وهكذا، وبدأت تختلط مع اختلافنا بقى مش هنفسر، بدأت إيه؟ شالوا خالد بن الوليد وحطوا قصة حب وغرام، وجابوا موضع حتى مواضع واحد وواحدة كده على الفراش في الأزهر، في الأزهر في الإعدادية الأزهرية، جايب صورة مثلا واحد واقف مع واحد، وبعدين واحد بيسلم على واحد، وبعدين صورة تالتة واحد نايم على السرير جنب واحدة وحاضنها، ويقول لك إيه؟ إيه علم علامة صح على الموضع الأكثر إثارة. طب ده فايدته إيه في الأزهر؟ ده فايدته إيه؟ أعلم عليه أنا يعني. ده هيفيد ابني أو بنتي في إيه؟ إثارة؟ خدت بالك؟ وبدأت الحاجات دي تعمل في مؤتمر السكان. طلع الجيل اللي هو اللي كان سنة من 80 ل 90 اللي كان في المدارس كان عنده بعض القيم. لما بقى من 90 ل 2000 ها بقى عنده 1% من القيم. من 2000 ل 2010 كل سنة وأنت طيب. بقى شباب طحن روش أو روش طحن، بقى الولا بأستك والضفيرة وكده، بقت المحجبة ما تخشش الكلية، بقى الملتحي يتقبض عليه ويتفصل ويمنع من الامتحان ما ياخدش نتيجته. بدأت كده. ايه اللي حصل؟ غيب الاسلام. لما جينا النهارده سنة 2012 واقول له هنحكم الاسلام يقول لك اعوذ بالله، هي الطهر دينا والطهر ابينا ويلبسونا حجاباتهم. لانه ايه؟ انت في 30 سنة عملت ايه؟ سيطرت على عقله خليته يكره حاجة اسمها الاسلام وما ادتوش اي منح اسلامية. فاهمين؟ أقول النهاردة لما أجي أقول مش من مصلحتي كرئيس جمهورية النهاردة مسلم أقول طبق الشريعة الصبح، ما ينفعش، ما يقدرش. هيتملى التحرير تاني ناس وهتسيب دماء، إنما نعمل إيه؟ مش هنقول تدرج بقى، لا مش هنقول تدرج، لكن هنقول تعالوا كده يا جماعة، تعالوا نبدأ نبث تاني الإسلام، نعلم الناس الدين تاني، نبدأ نقول لهم الإسلام سمحته، طهره، عفافه، كرامته، حق الجار على الجار، حق الزوج على الزوجة والزوجة على زوجها، حق الاولاد، حق الابن على ابوه ايه. تعال شوف النبي وصى على الجار لغايه المال ظلمت انه سيورثه. تعال ما نشوف حق الطريق، تعال ما نشوف حق المعاملات، تعال ما نشوف حق المريض، حق الكبير، حق الحقوق دي عايزين نرجعها تاني. ده متعلمه تاني، ودي من اصول توحيد رب العالمين الذي خلق فسوى واعطى وهدى رب العالمين. انما النهارده القيم دي كلها اللي اتمسحت انا مش مقدرش اجيبها في 4 سنين، مقدرش إلا بعون ومدد من الله عز وجل. والشعب شعب طيب، في خير، شعب طيب جدا، بس خلي الإعلام يسيبه في حاله، بس خلي الإعلام يسيبه في حاله، وخلي فطرته اللي توجهه هيرجع على الفطرة السليمة. مش حد بيكره ربنا أبدا يا جماعة، محدش بيكره ربنا، إنما أنت بتفهمه إن ربنا ده وحش وبيكرهك أنت لو سبته على فطرته بإيه؟ ها السليمة. طلع الجيل الأول عمل صور، الجيل الثاني عمل أصنام، الجيل الثالث طلع على الأصنام دي قالوا ده كانت أنبياء، قالوا يا رجل أنبياء معقول يبقى كل بيت فيه صنم عشان النبي؟ لا والله أنا بتهيألي إن هي دي الآلهة. إجا الشيطان بيتشكل في صورة الإنسان بقى، وإحنا القبائل اللي قاعدين يا جماعة أنتوا ده لا آبائكم، طب آبائنا هنتصل بهم؟ مفيش. الاب معلمش ابنه الايمان السليم، معلموش، فطلع الابن الابن لايز زي ما احنا شايفين كده النهارده اللي بندور الا ما رحم الله. الابن مش عارف حاجه، الابن النهارده عشان ابوه يقول له صلي بيعاني، الاب عشان يقول لابنه صوم تبقى كارثه، يقول لبنته اتحجبي ممكن تطلع مراته. اتحجبي يا بنت، اتحجبي ليه؟ شنيت حج ده لسه عندها 19 سنة ده 19 سنة 19 سنة ممكن تبقى جدة خلاص يقول لك لا لسه سيب البنت تعيش حياتها وما أدراك إن عربية مش هتدوس على رقبتها لو اتقالت الصبح وما أدراك إن الصحان من يوم تلاقيها ماتت خش النار القوية ها إنما ده كله عايزين نعيد حساباته مرة ثانية نعيد حساباته فالشيطان تدخل وقال اعبدوا هذه الأصنام وهذه الآلهة التي عبدها من قبلكم آباءكم قالوا تمام فعبدوها فبدأ هنا ايه الشرك وقالوا لا ها وقالوا لا تذرن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يعني معنى كده النوع ده من الشرك ملوش توبة لأنهم عملوا إيه أشركوا بالله في العبودية الله هو في شرك مش هيدخل النار أي هنقوله فلما اختلف الناس بدأ الله عز وجل يعمل إيه يرسل الأنبياء بين النبي والنبي 100 سنة 200 سنة 300 سنة إلى أنصار بين كل نبي ونبي 500 سنة إلى أنصار في العقد الأخير اللي هم 500 سنة الأخر ما بين موسى وعيسى 500 سنة ما بين موسى وعيسى فيهم من الأنبياء بقى إيه كتير جدا كتير يعني عشرات المئات مئات الأنبياء في الزمن البسيط ده وبين عيسى ومحمد 500 كام النبي المواليد سنة كام ها 571 يبقى بين ميلاد النبي وعيسى عليه السلام كام 571 سنة طب النبي بدأ الوحي عمره 40 سنة يبقى 611 سنة من انتهاء نبوة عيسى أو ميلاد عيسى لبداية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 611 ايه 611 عاما وبدأ الأنبياء إلى أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فدعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إيه؟ ها؟ ما قالش اتبعوا ملتي قال أدعوكم إلى التوحيد واتبعوا ملة إيه؟ ده احنا يا رجل لسه بنقول النهارده أمسينا على كلمة الإخلاص التوحيد ها؟ وعلى ملة ها؟ على ملة النبي أبينا إبراهيم احنا على ملة إبراهيم وعلى دين محمد وعلى ملة إبراهيم وعلى دين محمد دين محمد الفرق بين الدين والملة الملة هي الإسلام المحض بتوحيده إنما الدين هو الأحكام يعني أنت النهاردة ينفع تشتغل بأحكام التوراة والإنجيل طب ما ربنا قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مش قال كده؟ طب الوقت يعملوا إيه؟ يتحكموا إليه أيوة الصحيح اللي فيه الصحيح اللي فيه هو ده صحيح دلوقتي مفيش يبقى كفرهم ده شيء وتحاكمهم اليه شيء ولن يتحاكموا به لانهم لو تحاكموا به لشهدوا لله بالوحدانيه ولمحمد بالنبوه انما مش بقى يبقى يفضل ضل ايه ضل كده على طول وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين وصارت على نهجه القرون المفضلة في صدر هذه من صدر هذه الأمة ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين اللي هو إيه وادعاء المحبة لهم المشركين بدأوا يقولوا ما إحنا هبل ومنات واللات والعزى ويقولوا إحنا عملنا زي قوم ده إحنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وحسنما ده احنا بس ما احناش دول مش اله احنا عارفين ان في اله بس احنا بنقول يا رب او يا هبل اتوسطت عند ربنا يغفر لي ولما اجي اذبح اقول انا بذبح لهبل يا هبل انا بذبح لك اهو يا هبل انت اله وسيدي اتوسطت عند رب العالمين ده برضه ايه شرك مظبوط يبقى التانيين اخذوهم الهه محضه ودول اخذوهم ايه وسائط وسموا هذا الشرك شرك توسل هم قالوا لا ده احنا بنتوسل بالصالحين. قلنا لا، ديننا قال مفيش توسل بالصالحين، ما تروحش عند القبر بتاع النبي وتقول يا رب سايق عليك حبيبك النبي انك تغفر لي. شرك شرك. يا رب والنبي اغفر لي، اغفر لي عشان خاطر النبي، لا لن يغفر لك. ده عبد ايه من الشرك. حتى قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ومع هذا الشرك الذي وقع في البشريه قديما وحديثا فالاكثريه منهم يؤمنون بتوحيد الربوبيه وانما يشركون في العباد، كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وانزل من الى يقولون ايه بيقول الله. لما تيجي لكن لو سالتهم من احق بالعباده يقولوا اللات والعزى وهبل ومنات، يقول لك اللي خلقني ربنا بس عشان خاطر هبل انا بعبد هبل عشان ربنا يرضى عني. اخي بالك يبقى ايه زلفى يطرق فيش عقول ترضى بذلك. حتى وصلوا الى عباده الفار دلوقتي وعباده الفرج وعباده النار وكده. ولم يجحد وجود الرب الا نذر يسير من البشر كفرعون والملاحده الدهريين والشيوعيين في هذا الزمان. دول بيجحدوا وجود الرب، الشيوعيين اللي هم الموجودين بتواصل دول بيجحدوا وجود الرب تماما. حتى لما جاءوا ببعض المسلمين قالوا تعالى احنا لا نؤمن ان هناك الرب. هو يا جماعه اوعكم نسيتوا الدروس اللي فاتت، الرب هو الخالق والرازق مش كده؟ فقالوا ما فيش رب. قالوا ازاي؟ قالوا تعالى لما برهن لك قام جايب حته جبنه بيضه بقى لها نقطة مية يعني خلاها لينة شوية وقال له فتش في لوب حتة الجبنة دي. قال له ما شاء الله نضيفة زي الفل. قال له غسلناها بالمية فيها حاجة؟ قال له لا. قال له فيها في ورقة وقام حاططها في الدرج وقام قافل الدرج عليها وقال له سيبها يومين كده. ده الشيوعي اللي بيتكلم. والمسلم بيقول له ان احنا الارض دي كانت ارض وبعدين ربنا خلق ادم وخلق الخلق الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فبعد يومين ثلاثة الجبنة بطبيعة حالها هتايه دودت. فقام الشيوعي جاب حتة الجبنة كده قال له تعالى يا مسلم افتح انت ورق. فتح الدرج طلع الجبنة لا على دود. قال له ايه ده؟ قال له دود. قال له من اين اتى الدود؟ قال له منين؟ قال له من الجبنة، لانه اصل بكتيريا معينة في الجبنة بتتكاثر تتوالد وكده. قال له في الجبنة. قال له كذلك نحن البشر ما خلقنا احد. الارض كانت زي حتة الجبنة واحنا مع الايام خرجنا منها زي ما الدب خرج من ايه من الجبنة. فلا خالق لهذا الكون، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ولا يهلكنا الا الدهر. ما فيش اله. والارزاق دي لو انا ما غرستش الارض وزرعتها بنية مش هتطلع بنية، بطيخ مش هتطلع بطيخ. طب مين اللي طلع بذرة البنية والبطيخ؟ مين اللي زرع الزرعة الأولى؟ مين اللي أخرجها من العدم؟ مين اللي جعل هذه الأرض كلها سواء سوداء تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل؟ هو في الأرض قطع متجاورات وغير إيه؟ متجاورات. يعني حتى فيها تسقى بماء واحد مش كده؟ ونفضل بعضها على بعض إيه؟ تزرع شجرتين جنب بعض، واحدة تطلع عنب سكري والتانية مطلعها حنبل، واحدة تطلع لك بطيخة زي العسل والتانية مطلع جنبها قرن شطة لو حطيته على بقك يحرقك في جنب. ايه اللي طلع؟ مع ان مية واحدة وطينة واحدة وهواء واحد، من الذي انبت ذلك؟ الله. هو يقول لك لا، العلم يا عمي. لا العلم، احنا خلقنا المعزة دلي. فاكرين النعجة دلي؟ قالوا ادي واحدة مش عندك نعجة ايه؟ جابوا البويضة بتاعتها عملوها مش ايه؟ المهم نسخوها الاستنساخ، قريت الاستنساخ. طلعت زيها بالظبط باتية شبيهة لامها بنفس الشكل ونفس الهيئة ونفس الطعم ونفس الجينات كلها. قال لك قدرنا نخلق ولا ما قدرناش؟ قلنا هذا ليس خلق. المسلم بقى يرد اللي انا هقوله ده. المسلم الموحد لا، هذا ليس خلق، لأن الخلق هو الإنشاء من العدم. ده الخلق. يعني انا اخد بويضة من امرأة واخد منية من رجل واحطهم على بعض يطلع جنين في انبوب ابقى خلقت؟ لا، انا عايز حضرتك تبقى ليك فضلة تخلق لي المني وتخلق لي الايه؟ البويضة. اخلق انت دول من العادة، ما تاخدش من عندي اي عوامل مساعدة. ان فعلت ذلك فانت تخلق، انما انت بتخلقش، انت بتاخد خلق الله تديله مراحل التطور بتاعته في البيئة غير البيئة. وهذا جائز لقوله جل وعلا ويخلق ما لا، خلاص. انما انت ما تقدرش تجيبها من العدم، وان قدرت تجيبها من العدم يبقى انت بتخلق، لكن لن تستطيع ذلك ابدا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولو اجتمعوا له. طب ما يستنسخوا يا رب؟ يستنسخ ماشي يقلد، انما يخلق من العدم ما يقدرش. خلي بالك. فقال له الارض باطنه. طبعا الامام الشافعي كان له مع الملاحده دول ومع الشيوعيين دول. يعني في يوم من الايام قالوا ان الكون ده ملوش اله يخلقه، والخلق جميعهم خرجوا من هذه الارض هكذا من غير اي اله يتدخل ولا كده، من تلقاء نفسهم كده. فقال لهم طيب انتوا ساكنين فين؟ قالوا في السرعين. قال لهم انا ساكن في المنشية، فانا بكرة ساعة صلاة الظهر استنوني بالظبط عند ايه؟ كبر عبد اسمه ايه نجد الله يجيبكم، انا عدلت في صياد بعد الصف وانا عدل البحر وحيجيبكم بكرة ان شاء الله مش كبير. قالوا له ماشي. الظهر ابن القعد يستنوني ما راحش ساعة ساعتين، العصر الدم ما راحش. قالوا له هيجي هيجي. بعد العصر بشوية ليه جايب مركب وجاي. قال ايه يا عم الشيخ مثلك يعني يخلف الوعد كده ويأخرنا ساعتين ثلاثة دول؟ قال لهم الصوت ما عادش مالكم اللي حصل. قالوا قعدت استنى المعدية ما جتش، المركب ما فيش ولا مركب تعدي، ما فيش كباري وما عرفتش اعدي لكم الناحية التانية ابدا. فوانا قاعد كده محتار محتار اقول يا رب الناس دي هتعمل ايه يا رب؟ طب انا اروح للناس دي ازاي يا رب؟ قامت شجرة من الاشجار قالت لي ما تزعلش، انا بشرح ما تزعلش يا شافعي. راحت مقطعة نفسها حتت وراحت خشبة جاية جنب خشبة، خشبة جاية جنب خشبة، راحت عاملة ارضية وراحت عاملة مركب وراحت عاملة شراح وراحت جاية شوية ورق اتلفوا على بعض وراحوا مغزلين بعض وراحوا عاملين خيئة اللي هي القماشة الشراح بتاع المركب، وراح متعلق على المركب وراح تركب على واحد جايبان من هنا ايه. قالوا اي عقل يصدق هذا؟ قال لهم انا بكذب. قالوا بتكذب؟ امال ايه؟ لا هي الشجره هتقطع نفسها وتعمل نفسها وتنزل لك في الميه وتقول لك اركبني لوحدك انا غير خالق من غير صانع. قال لهم تعيبون على مركب من الخشب يصنعها اي كبير وصغير، وتصدقون ان العينان والاذنان والقلب وهذا الانسان خلق بغير اراده القدير المنان؟ يعني انت تصدق ان المركب تتعمل؟ ها مش مصدق. ومصدق ان انت تقف انسان ساوي كده بالقلب بالنبض بالدم بالعين بالسمع بالبصر بالكلام ده من تلقاء نفسه كده؟ قالوا نتوب ونعود الى الله على طول. قالوا لا خلاص احنا اسفين. ها وخير العباد اللي بيغلط واذا ذكر بالخطا بتاعه ايه؟ يذكر ويعود مره اخرى. لذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء كلهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وعقولهم جميعا تعرف انهم مخلوقون من قبل الخالق. كلنا عارفين كده، عقولنا بتقول كده ان احنا مخلوقون، واللي خلقنا خالق عظيم هيمن وسيطر على هذا الكون باراده غير مسبوقه ولا ملحوقه. ما يقدرش حد يكون كفءا له ابدا في الخلق والاراده او في اي شيء من صفاته واسمائه جل وعز وعلى علوا كبيرا. من اجل ذلك ايها الكرام هنشوف بقى الشرك ده اللي الناس اشركت بيه اللي في الفصل التالي تعريفه ايه وانواعه ايه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال ان في شرك خفي. مش كل أمة النبي محمد هتبقى موحدة توحيد خالص، هيبقى في شوائب. قل من ينجو من هذا الشرك الخفي اللي هو كبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء زي ما هنبين. لكن الشرك ربنا قسمه اسمين، شرك أصغر وشرك ايه؟ شرك أكبر. الشرك الأصغر قبل ما أقرأ بشرح، الشرك الأصغر إن دخل صاحبه النار فهو يخرج منها بعد فترة. الشرك الأصغر صاحبه يخش النار، لكن ممكن يوم ساعة ساعتين ثانية علم الله، لكنه يخرج من النار. الشرك الأكبر إن مات صاحبه دون أن يتوب منه خالد مخلد في النار، ما يخرج منها أبدا. واضح؟ دي القاعدة اللي انت تخليها معاك. طيب الأمر يبقى خطير ولا يبقى سهل؟ خطير جدا. لو أنا ممكن أقع في شرك أكبر، أنت مش واخد بالك. عشان كده لازم تتعلم زي ما قال الإمام الشافعي: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع ايه؟ يقع فيه. وقال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كل واحد يقول له الجنة ادخلها ازاي، التاني يقول له النار ابعد عنها ازاي. شو ازاي؟ يقول التوحيد صفاته ايه، بيقول له الشرك بخاطره ايه. يبقى هي تختلف، مع ان الغاية واحدة والطلب واحد، الجنة والبعد عن النار، ولكن لكل هم يشغله. التعريف: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته، والغالب هو الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك هو أعظم الذنوب، وذلك لأمور، منها لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم. وقال تعالى: إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه زي ما قال. فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وجعل لله ندا يستحق العبادة، وهو ما فعل مثل ما فعل الله في خلقه وإرادته ومشيئته ورزقه وعطائه وكذا وكذا. اثنين: أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن يتب منه، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قطعا ده الموضوع فيها، ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. ثلاثة: أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالدا مخلدا في نار جهنم، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ها؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا أن الشرك يحبط جميع الأعمال، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بيقول مين؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء: لئن أشركت أنت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرك ده مفيش فيه هزار، مفيش فيه معلش، مفيش فيه ما كنتش أعرف، ما فيش فيه مش قصدي، ده من العلم الذي لا يسع المؤمن جهله، لازم يعرف مؤمن، لازم تعلمه، لان التوحيد هو الذي ارسل الله من اجله الرسل. وما ينفعش انك انت تعيش عمرك وما تعرفش الشرك الاصغر يعني ايه، ولا الاكبر يعني ايه، ولا شرك الالوهيه يعني ايه، ولا شرك الربوبيه، ما تعرفش، ما ينفعش. 5 أن المشرك حلال الدم، حلال الدم المشرك، لو أنا قتلت مشرك حلال. حتى بتبدلها ياه حتى بعيدة أوت بس مش الوقت. المشرك حلال الدم، قال الله عز وجل: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لمين؟ للمشركين. وقال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طب لو ما قالوش لا إله إلا الله ما عصموش إيه؟ ما عصموش دماء. استقدر الكلف كلامنا اللي ها؟ أن الشرك أكبر الكبائر. قال تعالى: ألا أنبئك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي شرح التين: فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. في الحتة دي ابن القيم بيقول: فالشرك أظلم الظلم والتوحيد لله عز وجل أعدل العدل. وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. 7 أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما. أما تشرك، ربنا قال أنه نزه نفسه عن الشرك وقال: لا شريك لي، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مظبوط. وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. مش قال كده؟ وقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فرب العالمين نزه نفسه عن الشرك لأن الشرك خيبة. لو كان فيهما آلهة غير الله إلا الله إيه؟ لفسدتا، لذهب كل إله بما خلق. سورة للمؤمنون: ولعلى بعضهم على بعض. 2 تيجي ننزل شوية شتا على دمياط، لا أنا عايز أنزل شوية شتا على اسكندرية. يا إله أنا نزع دمياط، لا يا إله أنا على اسكندرية، لا أنا عايز دمياط، لا أنا عايز إيه؟ اسكندرية. أي الشكل هما الاثنين لازم يختلفوا. فشفت إزاي من تمام عدالة الله عز وجل أنه واحد لا شريك ولا ند له. إذا أمر محدش يرده، إنما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والآية بتاعت سورة آل عمران أو سورة المؤمنون: لعلى بعضهم على، يعني يختلفوا على بعض، واحد يقول أنا الأول، واحد يقول أنا التاني، واحد يقول أنا اللي أقول، واحد يقول أنا كلمتي تمشي، واحد يقول أنا العبد اللي يموت، يقول أنا اللي بحبه ما يموتش دلوقتي، يقول أنا اللي ما بحبوش يموت، وهكذا يبقى في إيه؟ الخلاف. فنزه الله نفسه عن إيه؟ الشرك. لما تيجي أنت بقى تقول له لا في شريك، يبقى أنت عملت إيه؟ شوف أصبت إيه؟ أما رب العالمين ينزه نفسه عن شيء، بينزل نفسه عن صفات الكمال ولا الانتقاص؟ بينزل نفسه عن ايه؟ كل ما فيه نقص. بينزلش نفسه عن الكمال، لان له الكمال كله والجلال كله والعلا كله. لكن ينام ما ينامش، يجوع ما يجوعش، يعطش ما يعطش. ليه؟ ما ينامش وما ياكلش وما يشربش وما يعيش وما يمرضش. ليه؟ لانه صفات ايه؟ انتقاص. حضرتك لو جعان والجوع اشتد عليك ممكن تموت من الجوع، مظبوط؟ ولو عطشان ولقاك ناشف ممكن تقعد تشرب الكلمه وكده. ولو مريض على سنين كده تعبان، اي حد يكون زوجك وقعك. صفات انتقاص ولا صفات كمال؟ صفات نقص. والله عز وجل تنزه عن كل ايه؟ عن كل نقص. اي حاجه فيها خلل نقول لا، لا تنسب لله ابدا، ما ينفعش. فلما هو ينزه نفسه عنها وتيجي انت تقول له لا انت كده، ها لله المثل الاعلى والاجل والاعظم والاعم. لو انا انسان كويس كده محترم ويعني راجل صادق، وحضرتك بتقول لي انت كذاب، قلت لك والله عمري ما كذبت، قلت لك انت كذاب انت بتكذب، بتزعل ولا بتزعلش؟ اما حد يقول لك يا كذاب تزعل ولا بتزعلش؟ نصاب يعني تزعل مش كده؟ ده انت ممكن تكون تخين واحد يقول لك يا تخين تزعل، فما بالك لو كانت الصفه مش فيك، لو كانت الصفه دي مش فيك تعمل فيك ايه؟ تغيظك؟ ايوه زعلك جدا. انا مش كذاب، الاحسان الانسان اللي عنده احساس ممكن يموت فيها ويعيا فيها ويتحمل ان حد وصفه بوصف قبيح او قميء. شوف ازاي رب العالمين جل جلاله عن كل شيء، الكمال كله له والجلال كله له. لما انت تيجي تديله صفه انتقاص يغضب ولا لا؟ تعال لما نشوف كده الغضب ده اخباره ايه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. غضبا لمين؟ الجبال والأرض والسماء، تكاد السماوات يتفطرن تقطعوا زي المتسخة ما تنفقها شايفها الدموس بتبقى ايه؟ السماء عايزة تنفجر تعمل كده، وتنشق الارض تتقطع حتت وتبلع كل اللي عليها، وتخر الجبال العظيمه دي تتهز تبقى تقطع في الارض. من عظم هذه الكلمه تقوم انت يا انسان تقولها ومش على بالك خالص، باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، يا اولاد 60 و70 الله واحد الاحد اتجوز وخلف وعنده صاحبه وعنده ولد عشاء. رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بكده احنا وصفنا نوع الشرك او اشكال الشرك اللي قلناها اللي هي تعريفه به او رقم 2 في الصفة انواع الشرك. انواع الشرك، الشرك كم نوع؟ نوعين، شرك أصغر شرك إيه وشرك أكبر. نبدأ بالخطير وهو الشرك الأكبر، ربنا يعافينا جميعا منه ولا يحكم علينا أبدا بيه. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، زي ما قلنا في الآية في البداية. طيب معناته إيه؟ هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله. ركزوا بقى معايا قوي في الكلمتين دول، موضوع الحكم يعني أخطر ما تتخيله، إن الإنسان لازم يخلي باله منه جدا جدا جدا. شوف الكلمات وشوف نفسك. كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من أهل القبور أو الجن أو الشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه بغير إرادة الله، هنشرح. ورجاء غير الله فيما لا يقدر على فعله إلا الله، كصرف الهم وكشف الغم والنجاة من الحوادث والأمراض، ورفع الدرجات وغفران الذنوب واتساع الأرزاق. من اللي يقدر هذا كله؟ الله عز وجل. تصرف ده حاجة من دي، يعني تقول يا فلان ارزقني، يا فلان اشفيني، وهكذا. من قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما يمارس الآن حول الأضرحة المبنية على القبور من الأولياء والصالحين. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ربنا صرفها لغاية ايه؟ عبادة، لعبادة تنافي توحيد الايه؟ الألوهية. في كارثة القبور والأضرحة الموجودة دي كلها اللي احنا بننادي بنقول يا جماعة حرام التمسح بها، حرام زيارتها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. نبقى الكذب. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: الأقصى والحرام ومسجدي هذا. هم الثلاث مساجد بس. حتى ان اهل العلم قالوا لو انت طلعت من مصر بنية زيارة قبر الرسول والعودة شرك. انت في مصر هنا اهو قول ايه يكتب لك كده زيارة بيت النبي، زيارة النبي، ما تقولش كده كمان. ده انت طالع عمرة. طب لو انا رحت السعودية عملت عمرة ورجعت من مكة على طول ما رحتش المدينة، حلال ولا حرام؟ حلال مش حد خالص. انما لما ارجع للمدينة واقعد بالمدينة زيارة البقيع وزيارة قبر الرسول، لا مش زيارة قبر الرسول زيارة البقيع، امال ده انا اشد الرحال الى المسجد النبوي. ومن جملة ما فيه ان انا كنت في المسجد ما ازورش النبي ازاي؟ ازوره، لكن اخرج من بلدي وبيتي بنية زيارة قبر الرسول، انا لا، زيارة مسجد الرسول مش زيارة قبر الرسول. يحرم، يحرم دينا كده، قانوننا كده. مش هنطلع رخصة دخول الجنة الا باستيفاء هذه الاوراق. ربنا يقول ايه؟ انا مش هديك رخصة تدخل بها الجنة الا لما تستوفي هذه الاوراق اللي انا عايزها مش اللي انت عايزها. اعبدني كما اريد، ما تعبدنيش كما تريد. مظبوط الكلام؟ النوع الثاني، يبقى انا عندي هنا دعاء غير الله. مدد يا مدد، مدد يا حسين، مدد يا زين يا سيدة زينة، مدد يا ابو هاشم، مدد يا سيد عبد القادر الجيلاني، مدد يا سيد ابراهيم مش عارف ايه، مدد كده. ده فضل، ده الشيعة بقى موضوع تاني خالص. الشيعة بقى ده موضوع تاني خالص. انما احنا بنتكلم على المسلم الغشيم اللي مش عارف، اللي يروح يقف كده على القبر يروح ماسك الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يا رب بحق هذا مش عارف ولا حتى ما ينفعش. شرك يخرج من المله، يخرج ده كل اللي راح وبيعمل كده عايزينه يجي يغتسل يستحمى يغتسل ويشهد ان لا اله الا الله مره اخرى وان محمدا رسول الله. ان مات على هذا الذي في قرارة نفسه. ابناء تباع الازهر بقى اللي دين ال 30 سنه نوم، الكلام ده ما كانش موجود. الكلام ده بدا يتفتح له الابواب، كانت الناس بتعمله على استحياء. ها انما دلوقتي بقى ايه؟ ها ويجي يجيب لك دقه الزار عشان يعمل ايه؟ زي ما كان النبي يقول اعوذ بمالي بهذا الوادي من الجن. شرك، شرك يا عم الحاج. انت يقول لك انا خايف الجن يمسكني او يموتني. يا اخي لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها واجرها والقضاء بيده. يقول لك لا، ده انت لازم ترضي تذبح له ديك احمر على فراشه خضراء على مش عارف ازرق وتقول لا، هذا كله لا يجوز اصلا، لا يجوز اصلا. شرك ده هو اللي انا هعيد بس القراءه. دعاء غير الله، التقرب بالذبائح والنذور لغير الله، تذبح عند البدوي، تذبح للجن باسم شمهورش وباسم عبد الغوش، الكلام ده كله تذبح لغير شرك، يحتاج غسل واسلام تاني. خرجت من الاسلام، محتاج اسلام تاني. لو مات الانسان على ذلك لن يرى الجنه بطرف عينه، مخلد في النار، لقوله تبارك وتعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من ايه؟ من انصار. والخوف من الموتى والجن والشياطين ان يضروه او يصيبوه بشيء ما كتبه الله عليه. عقدت ما بتبقى كده. ورجاء غير الله فيما لا يقدر على فعله الا الله من قضاء الحوائج، شفاء الامراض، بركه الارزاق، استجلاب الاولاد، نفسي في ولد ابني، الكلام ده الامور اللي هي القدريه اللي ما يقدرش يعملها احد في الكون الا رب العالمين بس. رفعت الاقلام وجفت ايه؟ طيب النوع الثاني شرك الاصغر بقى اللي هو مليان، اللي كتير جدا من المسلمين ان لم يكن كل المسلم بيقع فيه، بس ربنا كريم انه عامل له توبه في الدنيا صغيره أو تقع فيه تميل ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله بس، وكفارته لا اله الا الله بس. بس من يتذكر؟ ها زي ايه بقى؟ النوع الثاني شرك اصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة الى الشرك الاكبر لو لم يستدرك. لو انت ما خدتش بالك بقى وركزت يسوءك يسوءك يسوءك فهو عفين في الحفرة الكبيرة. وهو قسمان. قسم الاول شرك ظاهر وهو الفاظ وافعال. فالالفاظ كالحلف بغير الله والنبي والمصحف والنعمة قرآن حياة ربنا ورحمة أبويا وغلوتك عندي وحياة ديا كل ده ايه؟ شرك. بس ما يخلدش في النار. بس لو مات الإنسان من غير ما يتوب منه ها هيخش النار قد ايه؟ الله أعلم. ممكن ثانية ويطلع، ممكن ساعة ويطلع، ما يعرفش القدر ده إلا ايه؟ الله عز وجل. أو القدر ده إلا الله عز وجل. طيب والله انت جاي والمصحف انت جاي علاقة جاء انت جاي وحياة دي النعمة انت جاي بعد فوق لا اله الا الله اتمسح خلاص. شوف بقى كرم ربنا علينا اهو. ما هي من بقوله اهو، ما انا بقوله جيت انا هنا انت من بقوله والله انت تعشف شاي والله انت جاي والمصحف انت جاي ورب وحياة دي النعمة انت جاي فانت ما جيتش انا استدركت اهو امره لا اله الا الله ماشي ما تحسبش شرك. هي حسبت في الاول شرك لكن كفارتها لا اله الا الله. طب حتك لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ملاش دعوه بالحته دي خالص. ليه؟ نتكلم في الشرك. انما في الايمان الايه دي بتشتغل هنا فين بقى؟ في كفاره اليمين. كفاره اليمين لما انا اقول ايه؟ والله العظيم ما انا عامل كذا كذا كذا كذا وبعدين عملت. نقول له تعال انت، نقول له الايه دي هتشتغل بقى ازاي؟ خليك معايا. انا رايح معزوم عند فلان او معدي الحاج رجب شافني تعالى اقعد اشرب شاي والله ما اقدر، تعالى والله ما انا فاضي والله يا اخي فاضي. طب مش والله ما اقدر، والله ما اقدر اشرب، والله من شرب حاجه، والله من شرب حاجه، هات لي شاي يلا اشرب شاي قمت شارب. قالوا دي لغوه، دي لغوه، ها دي لغوه يمين لان قعدت شربت. انما التعقيد ان انا اكون سالم كده اقول له والله الذي لا اله اهو سالك اهو والله العظيم والله باي يمين بقى انا من عامل كذا او هعمل كذا وانا سليم صحيح معقد اني عاقد نيتي ان انا مش هعمل كذا. انما التاني ده ايه؟ والله لا جاي والله لا جاي والله ده كلام ايه؟ ها لغو يمين. بنستخدمه احنا بقى في ايه؟ فهل يوجب الكفاره ام لا يوجب الكفاره؟ اللغو لا يوجب، انما اللي عقد اليمين قال لمراته والله العظيم ما انت نازله من البيت الا كذا. نقول له تعال عليك كفاره كذا. اخدت بالك؟ الكفاره اطعام بقى مساكين او صيام او كذا. انما قال يا جماعه وقعت وقع منه الكلمه والله ما انا جاي. لا لا مش ها. والا كلنا هنروح فين؟ ودي من سماحه بقى ويسر الدين. انما بتاعت الشرك قال شوفوا لا هقول لك اعمل لها كفاره ولا اعمل لها لغو ولا اعمل لها ساعه ما انت تلاقي لسانك واقع ولا والنعمه اللي انت جاي لا لا لا الله بس خلاص الله يسكتها لك ما تتعبش نفسك بقى. والامام علي والمصحف اي يمين قلته غير الله اعمل ايه؟ قل لا اله الا الله ربنا يقوم مسحه على طول ويروح عليك حسناته. طب لو انا ما قلتش عليا كفاره؟ قال لا. قال ليه؟ قال ما هو ده مش يمين. قال له امال ايه؟ قال له ده شرك. انما اليمين لما يكون الحلف بالله. نقول له بقى عقدت النيه ولا كانت لغو؟ انما انت ما حلفتش بالله فلم تعقد ولم تلغو، انت كده ايه؟ اشركت. فكفاره هذا الاشراك استغفر الله لا امال لا اله الا الله يتوب الى الله من ذلك. يبقى ايه؟ القسم الظاهر والحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وقوله ما شاء الله وشئت. رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال ويحك اجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده بس خلاص. ها أجعلتني لله ندا؟ بل قل إيه ما شاء الله وحده. إحنا بنقع بقى في إيه؟ بنقع فيها إزاي؟ لولا الدكتور فلان كنت أنا مت. شرك. لو أنا ما أخدتش العلاج كنت مت. واحد تاني قال لك لا يا عم انا بقولش كده، اللي بقول لولا الله والدكتور بقول له برضه لا. ليه؟ قال في فرق بين واو العطف وثم التعقيب. ها؟ ما تقولش ايه؟ لولا الله وانت. يا فلان عايز تخلص في الشغل دول، اصل انا شايل بكره، انا متكل على الله وعليك. متكل على الله وعليك، انا شرك، عايز لا اله الا الله. عايز توبه مني. امال اقول له ايه؟ انا متوكل على الله ثم عليك. الوقت واحد دخل من الباب، عم فوزي دخل مثلا من الباب هنا، فانا بقول ايه؟ دخل فوزي ومحمد. اما اقول دخل فوزي ومحمد دخلوا، يبقى هنا الاثنين ايه؟ دخلوا مع بعض. لما اقول دخل فوزي ثم محمد يبقى واحد دخل اول. ها اما انا اقول الله يبقى له الكيان الاعلى ثم السبب اللي جاي وراه. انما لما اقول الاثنين ابقى جعلته مع الله ايه؟ جدا. فانت ما تقولش ايه؟ متكل على الله وعليك. قول لي متوكل على الله، ولو قلت متوكل على الله خلاص يبقى احسن. ان حبيت تضيف ثم عليك فلا حرج في ذلك، وهذا هو الصواب. لقوله تبارك وتعالى وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. واما الافعال اللي هي البال، شوف يا سيدي، فمثل لبس الحلقه والخيط الرفيع لرفع البلاء او دفعه، مثل تعليق التمائم خوفا، خمسه وخميسه خرج الزرقاء اللي متعلقه، ها لبس طوق عشان الحسد، لبس الهدوم بالقلب علشان ما يتعملوش عمل، لبس الشبكة علشان السحر، وفعل مش عارف الكلام ده كله شرك بالله عز وجل، يحتاج الى ايه؟ الى توبة. بالحزازة بتاعت الحظ دي اخر ده، كل بقى الانواع، كل الانواع دي. نيجي كمان هنا نقول القسم الثاني من الشرك الاصغر هو شرك خفي، وهو الشرك في الارادات والنيات. ده برضه شرك ايه؟ خفي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قل من ينجو منه، قليل قوي اللي هينجو من اللي جاي ده، اللي هو شرك النيات والارادات كالرياء والسمعه، كان يعمل عملا مما يتقرب به الى الله يريد به ثناء الناس عليه. بيعمل عمل بنفس الناس ايه؟ يعني بيوري الناس قدام الناس، يا رسول الله إني أحب أن أعمل العمل الصالح ولكني أحب أن يراني الناس. فنزل قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شوف ازاي ربنا عدها ايه؟ عدها من الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوها حتى في الإمام القارئ اللي بيقرأ ويجمل صوته لما يكون يعني بيصلي هو واحد، او انت بتقرأ القرآن في البيت، الاخوة اللي بيقرأوا فوائدنا بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الكرام بيقرأ كده، ولما يجي قدام الناس الحمد لله بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ ها انت يعني انت قاعد لوحدك يطلع عليك الله وانت ما بتجملش صوتك، وقاعد تحشرج وقاعد تكح وقاعد تنف وقاعد حتى كلام مرة بجد، ولما جيت قدام اثنين ثلاثة بتجمل صوتك وبتجيب الأحكام ليه؟ إن قال عشان الناس صلاة دي كلها كل سنة طيب محتاج إيه؟ إنما بنقول هيستدل بأحاديث النبي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم جملوا القرآن بأصواتكم. ها؟ نقول طيب الله أولى أن يستمع إليك منه فيه بصوت حسن، يعني جمل صوتك برضه ربنا اللي بيسمع، هل هناك أعظم من الله يسمعك؟ هيقول لا. نقول طب جمل صوتك، أنت تقرأ في البيت اقرأ بصوت جميل، وأنت في اقرأ بصوت جميل، أهم شيء ما تقولش أنا بقرأ من أجل الناس، أو أنا بأحسن صوتي أحسن صوتي من أجل إيه؟ من أجل الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء أنك بتعمل عمل رياء، كارثة من الكوارث. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا، يتمسح، ملوش قيمة. 60 و70 و80 سنة عبادة أو إنفاق في سبيل الله أو حج وعمرة أو أي أو صلاة أو صوم أي شيء، ما دام دخل فيه الرياء يبقى نقول إيه؟ لا، خلي بالك بالقاعدة الغلط دي، الرياء حرام، شرك، مش كده؟ شوف بقى دي: ترك الرياء من أجل الرياء رياء. أقول تاني: ترك الرياء من أجل الرياء رياء. يعني أنا بصلي مثلا صوتي حلو، صوتي الناس مبسوطة مني، وبعدين بقرأ كده وإيه ها، وبعدين أنا متعود إنني بقرأ مثلا بعشر آيات حلوين، فوانا بقرأ العشر آيات إجا في الآية السابعة التامة حتة بكاء كده، فأنا ببكي فيها، فلما جيت أبكي أنت حيش نفسي، حش نفسك ليه يا عم الشيخ؟ قال: علشان الناس ما يقولوش عليا ها إن أنا بعيط رياء. لو تركت البكاء من أجل الناس ما يقولوش عليا رياء، أنا كده وقعت في الرياء. وضحت؟ ما ينفعش كده. وليه؟ أنا بعمل كذا علشان الناس ما يقولوش عليا كذا. أنت مالكش دعوة بالناس. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له. ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال. دي كارثة بقى تانية، نعدلها هنا، دي كارثة تانية أهل العلم قالوا فيها مصائب، مش أنا بقولها، أهل العلم قالوا فيها مصائب، اللي هو أئمة المال اللي بيصلي عشان مال. ورمضان جاي، اللي يقول لك أنا بصلي في مسجد كذا ب3000 جنيه، ونعرفهم ومعروفين يعني، صلي في مسجد كذا باخد 5000 جنيه في شهر رمضان، وأنا أعرف واحد بياخد 15000 جنيه في الشهر، في شهر رمضان بس، حجز له في المنش فطار وسحور، ولما يأثروا معاه تاني يوم يقول لهم مش قادر والله، مش قادر والله. ها، من الناس اللي بتقعده هي بتقول صلاته دي ايه؟ الصلاة اخبارها ايه؟ لما انا اجي اصلي هنا لو قبضت هصلي، لو ما قبضتش مش بصلي، يبقى الصلاة اخبارها ايه؟ انت مكسوف ولا ايه؟ انت بتصلي لله ولا للناس ولا للمال؟ انت بتصلي عشان 50 جنيه. ها، وكنا زمان نسمع بعض الناس يقول لك ايه؟ يطلع يعني الخطبة نص. والله العظيم انا حضرت الواحد بالله، كان يجي جنب المنبر كده ومعه كده وعم فلان مطلع له ورقة ب50 جنيه ومواليه 2 كيلو لحمة ورب الكعبة. اهو النهاردة فيه والله كان مشهور، 2 كيلو لحمة و50 جنيه محطوطين في الفريق ومدخل كده. قال ايه؟ ها، والله شفناه بيتخانق لان اللحمة لسه ما جتش، وقال والله ما نطلع لما اللحمة تيجي، ما طلعش انا ماخد ال50 التانية عشان اللحمة. وطلع على المنبر: يا حناد يا مناد، ويعيط. عرفتوه؟ واحد يا رب عليك اهو، وبص على الناس يا حنان يا ابو، يعيط. جبت الدموع دي منين؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الناس كلها بتعمل شيخ البواب، شيخ وحبيبي وابي، اسال الله ان يحفظه وان يبارك في عمره. في بعض الخلافات اللي انا موجوده دي، في مره بساله في سؤال كده فبقول له: انا يا مولانا بس الناس اغلبها بتعمل كده. قال لي: يا ابراهيم ريح دماغك يا ابني. قلت له: ايه؟ قال له: هو ربنا خلق النار واسعه ليه؟ صدق؟ قلت له: لا. قال لي: شوف خلقها قد ايه، واسعه قد ايه؟ والنبي اقسم بالله وقال: والله لتملأن، والله لتملأن، والله لتملأن، هتتملأ عرضها كالسماوات والارض. سبب ايه بقى؟ نسأل الله ينجينا منها يا رب ومن حرها وزكوها. بسبب ايه؟ الشرك الخفي اللي النبي بيقول عليه كتير جدا مننا بيقع فيه. تمام، نعمه ربنا علينا انه قال لك قل لا اله الا الله يتمسح، بس المهم انك انت تعرف انك انت وقعت في شرك، لان في ناس كتير جدا تقول لك لا ده مش شرك، او ما عندوش الجرايه انه وقع في الشرك. احنا مش هنقول الناس بتعاند وبتقول لك لا مش هقول، لا، في واحد مش عارف انه باللفظه دي وقع في الشرك. بلد يا بدوي، شرك شرك، لا ده شرك خلاص مش في كلام، ماذا يحصل؟ شرك مش في كلام، والنبي شرك، ورحمه ابويا شرك، في واحد ما بيستغفرش بعدها، لا ما تستغفرش. امال النبي قال وكفارته تعمل ايه؟ انك تقول لا اله الا الله، بس اتمسح بسيطه، احنا مش متشددين، مش بنقول لك شرك هتخش جهنم، لا، انت وقعت في شرك. ان الله يحب التوابين مش كده؟ ويحب الخطائين مش كده؟ خير التوابين الايه؟ خير الخطائين التوابون مش كده؟ اللي بيتوب. انت اعرف انك انت وقعت في الغلط، استغفر الله لا اله الا الله، خلاص. الشرك اللي انا خدته مثلا وزنه طن، لما قلت لا اله الا الله وزنها قد ايه؟ مفيش حاجه وزنها ابدا، يبقى ضيعت الطن وازددت ولا ما ازددتش؟ ازددت، بس انت قول. المهم انك تعترف انك غلطان، انك انت اصبت الخطا، فلازم تتعلم الخطا. زي ما قلت لك الشافعي بيقول ايه؟ الامام الشافعي، تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. حذيفه بن اليمان، كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله انا عن الشر مخافه ان يدركني، عشان اعمل حسابي الشك فين. واحد رايح بمدرسه الدار ومروح بيجي يقول لك ايه؟ المطبات فين؟ الحته دي اللي مكسره. في واحد يقول لك الطريق السليم هو، اللي بيسال عن المكسر ده هو ابلغ من اللي بيسال عن السليم. مظبوط ولا لا؟ يعني 11 كيلو كلهم سلام بس فيهم نقرتين، انا عايز اعرف النقرتين بس عشان ما اعرفش فين. اخد بالك؟ التاني هيقول لك سليم الا نقرتين، انما ده يقول لك عند كذا نقره كذا وعند وهكذا. فكان ده ايه؟ عمل حذيفه بن اليمان. ومنه العمل لاجل الطمع الدنيوي، كمن يحج او يؤذن او يؤم الناس او يفعل كذا وكذا من اجل ايه؟ ان يعني يحمد عند الناس او يشكر عند الناس، او من اجل ان يحصل عليه مالا. النهارده انا بشتغل شيخ عشان اخد، النهارده انا عايز اروح اعمل درس من الفضائيات عشان اخد، النهارده انا عايز اروح اعمل كذا، وبالعقد الحلقه ب 2000 ولا ب 3 ولا ب 5 ولا ب 7 ولا ب 10، اندفعوا ما اروح، ما دفعوش ما اروحش. النهارده انا جاي اصلي في مسجد قباء، والله العظيم انا مره انا بلاش ولا اشيل الحاجه، يلا خير. المهم يعني العمل يكون ايه؟ مش من اجل ما جبنا واحد يصلي معانا هنا وبعدين بيقول لي انا باخد 3 قبل رمضان بيوم، والله والله تقعد تصلي معانا رمضان، قال لي ماشي، وجاي صلى بنا العشاء، قلت له نبدا بقى من بكره ان شاء الله، النهارده ما فيهاش رمضان، بكره مش رمضان، فهنصلي من بكره ان شاء الله. قال لي ماشي هناخد 3، قلت له 3 ايه؟ اقسم بالله. قلت له يا عم احنا بنشتغل لله يا عم. 3 ايه؟ قال لي وين اللي مدور المكنه؟ والله ما عاد دخل. قلت له انت ما تنفعش تصلي الله، طب بتصلي عشان الثلاثة؟ صلي وخد 1000 مليون، خد 100 مليون ربنا ينزلك من فضل وعطاء، لكن انت ما تطلبوش. هي مقاولة؟ انت بتقاول بالدين وبالركعات؟ ازاي الكلام؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ تعس عبد الدرهم. شوف ازاي؟ تعس عبد الدرهم، واحد بيمر جنيه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، لابسها دي جلابيب، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. شوف ازاي الحديث الثاني، تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. ده بيقول تعس إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، لأنه بيعبد الجنيه ما بيعبدش ربنا. ده الشرك اللي هو يا جماعة القسم الثاني، كتير من الناس بيقع فيه ولا لأ، إنما القسم الأول اللي احنا قلناه في البداية هو كلمتين وخلاص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، لأن موضوعه إيه؟ يطول أوي أوي أوي، وموضوع واسع جدا جدا جدا، وقل من ينجو منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من تمام رحمة ربنا بنا أن جعل كفارته أن تقول لا إله إلا الله بس يمسح لك ده كله بس يشيل ده كله ويزيلك إيه من الحسنات. والإخلاص هو أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي دان بها جميع الأنبياء إلى رب العالمين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتمم الله عز وجل ذلك وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من إيه؟ من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم الحنيفية التي من رغب عنها فهو أسفه من السفهاء ولن يقبل الله منه صرفا ولا إيه ولا عدل. إحنا دلتنا ملة إيه؟ ديننا دين إيه؟ ديننا دين الإسلام ونبينا محمد وملتنا ملة إبراهيم عليه السلام. اوعى تكون عقدت غير كده ما تقولش لا ملتنا ملة لا احنا ديننا دين الاسلام مظبوط ونبينا وحبيبنا وفطرته مين فطرة التوحيد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملتنا ملة ابراهيم حنيفا وما انا من الايه ها فاتبع ملة ربنا قال له فاتبع ملة ابراهيم حنيفا يبقى احنا لازم نكون على ملة ايه على ملة ابراهيم عليه السلام. يتلخص مما مرة اللي احنا قلنا ده كله هنا في اربع ضوابط نحكم به بهذا اللقاء. الشرك الاكبر يخرج من الملة والشرك الاصغر لا يخرج من الملة مظبوط. اثنين الشرك الاكبر يخلد صاحبه في النار شرك العبودية اما الشرك الاصغر فان دخل صاحبه النار فهو يخرج بعد وقت يعلمه رب الايه رب العالمين ولكنه لا يخلد في النار. ثلاثة الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال أي عمل الإنسان عمله مع شرك أكبر كل الأعمال دي إيه؟ تتمسح وتروح وتبقى صفر. أما الشرك الأصغر لا يحبط لا تحبط به جميع الأعمال وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا يعني أنا صليت من أجل الرياء الصلاة دي بس اللي راحت إنما الشرك الصلاة والصوم والزكاة والحاجات إيه كلها التانية راح. إنما لو أنا بطلع مال طلعت رياء العمل ده بس هو اللي ايه هو ما يحبط لكن الاعمال اللي كانت خالصه قبل كده ايه ما تحبطش. اربعه الاخير الشرك الاكبر يبيح الدم والمال يعني المشرك شرك اكبر ده حلال الدم حلال المال محاربته وقتله. اما الشرك الاصغر فلا يبيح الدم ولا يبيح المال. الشرك الاكبر ليس له توبة إلا إيه؟ الاغتسال وشهادة أن لا إله إلا الله يعني اللي أشرك شرك أكبر ده استحمى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أول وجديد ويعلن إسلامه من أول وجديد. الشرك الثاني الأصغر كفارته إيه؟ أن يقول لا إله إلا الله فتمحى عنه هذه الذنوب. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.